حد مهني مختص استاذ كبير جدا في مجالات العلم، عدد من الاسماء، مجموعه من الاسماء اختصاصها طول عمرها انه اختصاصي معجمي، انه وظيفته تحرير المعاجم قدام اسمه كده، ودي فايده النص في قائمه التحرير. زي ما انت بتعرف نفسك، هو انت بتروح عياده بيفرط ليه في الوظائف؟ منح موثوقي، مش بالضروره يكون راجل تسويق، يعني في اساتذه طب كبير كبار عياداتهم كشفاء ليل، في ناس لسه عندها قدر من الانسانيه. طب ليه حاطط كل ده؟ مش لوظيفه نفعيه، لوظيفه طمانه المستعمل المريض اللي جاي يطلب العلاج. انا برضو بافرط في بيان توصيف المحررين تحقيقا لشرط الموثوقيه لدى القارئ، وانا ما تخافش بيحط على ازاز، وده بقى خلاص ثابت، بيحط هنا كده مجموعه بيانات انا مش قادر اشوفها كويس، لكن في النهايه خالص ما بيحط نسب الاستعمال ومش عارف الملح نسبته قد ايه عن المعدل ده بيعمل ايه؟ بيقول لك اطمئن انا عامل دي وانا واخد بالي انها لا تضرك بل تحقق لك صحه وتحقق لك قدر من الامتاع. القائمة المحرر تاسيسا بتعمل وظيفه الموثوقيه. اخطر ما في واجهه المعجم هي المقدمه. المقدمه عايزه مني ايه؟ ولازم اقراها قبل استعمال اي معجم. ولذلك اللي بيعمله المعجم لازم يضع مجموعه من العناصر في داخل المقدمه. لازم المقدمه تحتوي على محتويات المعجم او مكونات المعجم. تقول المعجم ده في 1 2 3 4 مما سوف تواجهه. تقول لي كده. تقول لي هتلاقي في المقدمه دي 10 نقاط. هتلاقي في متن المعجم 1 و2. انا مقسمه 10 اجزاء، مقسمه قسمين، مقسمه لازم يقول لي محتوى انت داخل فين. وده بند بقى شامل في كل العلوم. في كل العلوم. افتح اي كتاب طبعته معاصره شويه هتلاقي اول حاجه بتواجهك محتويات الكتاب ده. كتاب بشكل عشوائي هتلاقي جزء من تصميمه وجزء من هيكله المحتويات، وخلاص بقت تتنقل دلوقتي قدام بعد صفحه رانا طول. لو حد عنده كتاب من كتب السلاسل او الموسوعات اللي بتنزل عند بتوع الجرايد على المعرفه على من الفكر معرفش، اول صفحه بتقابلك بعد العنوان بعد هيئه التحرير المحتويات، بيسموها كده. لازم تقول المحتويات باي طريقه من الطرق. دي صيغه تعاقديه عشان تعمل لي الثلاثه، ان قد اخد قرار ما استعملش المعجم لانه ليس في مكوناته بغيتي. طب بغيتي يبقى توفيري، ما بتحط لي جريده المكونات كلها كده، انا خلاص بوفر وقت وجهد. حتى في اشتراطات الجوده في تاسيس المؤسسات في العالم كله، انا مجرد ما اخش كده، لو افترضنا ان دي القاعه وفيها اقسام، اول ما اخش بيروح حاطط لي لوحه هنا كده بيقول لي على يمين الداخل، الجهه اليمين السبوره والمكتب، المقعد الاول البنين، المقعد الثاني البنات، شمال المقعد الثاني بيقول لي كده. قصده ايه؟ قصده التوفيق. انا مصر على الوظائف دي هخليها دايما وهتربط معانا بالاقسام كلها في الاسهم، هتربط معانا في الاقسام كلها. اتفضلي. تسمية واحدة فارس ترجمتها قائمة محتويات امعانا في التيسير. لا، خاصة بالمقدمة اللي جوه الواجهة. احنا الواجهة ثلاث حاجات يا الاء، الواجهه دي ثلاث حاجات، 1 2 3 المقدمه دي وظائف الواجهه كلها. يعني العنوان بيحقق جزء من الثلاث حاجات، المحررين بتحقق الثلاث حاجات بس اعلاهم الموثوقيه، المقدمه بتحقق الثلاث حاجات يمكن يكون الاستعماليه اكتر معايا. رقم 2 في مقدمة المعجم ينبغي أن تتوافر فيها بند مهم جدا اسمه إرشادات الاستعمال.